كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط الخيار بالنسبة إلى عقد النكاح، قلنا المعروف بين الأصحاب من الشيخ قدس الله سره بطلان العقد، وأما بطلان الشرط فمتفقون عليه، متفقون عليه بينهم. وقلنا الصحيح أن مناقشة ابن حلي في السرائر في محلها، وأنه مفضل القاعدة صحة العهد وفساد الشرط. هذا ملخص الكلام في الأمر السابق. كما أن الأصحاب تعرضوا لدخول الخيار بالنسبة إلى المهر، مثلا المرأة تجعل مهرا معينا لها ويشترط الزوج عليها أن يكون لها الخيار في تنقيص المهر أو في زيادة المهر أو في حذف المهر رأسا. مثلا كان المهر نفرض 2,000,000 تومان، واشترط الزوج أن يكون لها الحق في إسقاط هذا المهر، فهل هذا صحيح أم لا؟ مقصد القاعدة نعم، طبعا فيها أقوال بين أصحابنا السلام عليكم، قيل بعدم صحة الشرط وقيل بصحة الشرط دون العقد وقيل بصحة الشرط والمهر والعقد، وهو المشهور بين الأصحاب. نسيت كتاب أول من تعرض لهذا المفسود بتفصيل، لكن اشتباه نسيت على عبارة المفسود فيما بعد. وخلاصة الأمر في ذلك، نحن سبق أن شرحنا المعيار والضابطة في ذلك، النقطة المهمة المعيار الفني في ذلك. كل شيء جائز في نفسه، صائب في نفسه، يمكن اشتراطه في العقد. دليل المؤمنون عند شروطهم يشمله يصبح لازم. وأما إذا كان في نفسه غير صائب غير جائز، فحين دليل المؤمنون عند شروطهم لا يشمله، القاعدة العامة. فإذا جلل الخيار في العقد مقتضى القاعدة لا نحتاج إلى دليل، اطلاق المؤمنون لا يشمله، لأنه قبل الاشتراط عقد النكاح لا يأتي فيه الفسخ، لا يمكن لأحد من الطرفين الفسخ إلا بأسباب معينة. فإذا لا يمكن الفسخ، لا يمكن الفسخ بالخيار بالشرط، فالمؤمنون عند شروطهم لا تشمل مثل هذا المؤمن. وأما بالنسبة إلى المهر، خب لا إشكال باتفاق جميع المسلمين على المشهور شهر واسع جدا سنة وشيعة، يجوز إخلاء العقد من المهر. نعم الدخول يوجب المهر، الوقاع بنفسه يوجب المهر، و سبقا شرحنا أن كل دخول ولو بشبهتين يوجب المهر. نعم القاعدة العامة إذا لم يذكر المهر لم يتعين مهر المهر، و إذا ذكر و تعين فمهر المسمى. هاي قاعدة العامة، كل الكلام حسب قواعد العامة في المقام. فهين إذن فقط دخول واحد خرج عن هذا الحكم وهو الزنا، استجيب الله، باعتبار روايات لا مهر لبقيه، خصوصا هذا خارج ملا جميع انواع الدخول توجب المهر. و اما العقد بنفسه لا يوجب المهر، بنفسه العقد بنفسه يجوز اخلاؤه من المهر، يجوز للمرأة ان تقول زوجت نفسي يا رجل قل قبلت، يحصل العقد الدائم يحصل بخلاف العقد الواقع. فإذا فرضنا يجوز للطرفين إخلاء العقد من ذكر المهر، خب حسب القاعدة يجوز الاشتراط، حسب القاعدة كل ما يجوز لهما قبل الشرط يصح ذلك ضمن الشرط، فيشترط أو تشترط الشرط عادة للزوج لا للزوج، فيشترط أن يكون له حق الخيار يعني حق الحذف أو التغيير زيادة أو تخصيصا، يكون له الحق بالنسبة إلى المهر، يكون له ذلك، لأنه إذا استعمل هذا الحق يكون العقد بلا مهر، والعقد بلا مهر صحيح غايته بعد 5 أيام قال لي الحق في المهر إلى 5 أيام، قال وافق على ذلك، ثم في خلال 5 أيام أسقط المهر، غاية الأمر يكون عقدا بلا مهر وهو صحيح. فلذلك ما تقتضيه القاعدة بلا نص خاص في المقام، بلا ورود نص خاص في المقام، أنه يكون هذا الشرط صحيحا و يجوز للزوج إسقاط المهر تماما، و یکون حکم العقد حین اذن حکم مفوضت البودره، یعنی که انما لم یذکر المهر فی العقد و اذا لم یذکر المهر فی العقد قلنا ان طلقها قبل الدخول لا شیء لها و ان بعض العام المشهور بین العام هم لا شیء لها و ان بعض العام لها نصف مهر المهر و اما اصحابنا فبل اتفاق فیه روایات اتفاقا و روایات موجود عدت روایات اذا طلقها قبل الدخول مفوضت البغض یعنی من لم یذکر لها مهر فحینه اذن لا شیء لها و اذا طلقها بعد الدخول فلها تمام مهر المهر فمخضر قاعد دخول و خیار فی المهر لا اشکاله فی هادا کلهو به نسبت الهاد و الحمدلله فی المثله شبه اتفاق موجود ولو الشیخ توسی ینقل اقوال یوم اشتباها ما اکتر فی کتاب النفسو ینقل اقوال لیکن ظاهرا کما انشرحنا و اصابا انشرحنا بعد لا حاجت الهاده هاده الاقوال للعامه و اما اصحابنا لم ینقل عنهم فیه خلافهم به صحت العقد و المهر و شر فإذا استعمل الخيار لا مهر لها يرجى لا مهر لها إذا لم يستعمل الخيار حينئذ المهر ثابت لها مهر المسمى باعتبار جعل له الخيار لم يستعمل حق الخيار فالمهر المسمى ثابت هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام وعليه الفتوى والكلام من صافا صحيح نعم هنا شيء وهو أن الشيخ الطوسي كما أنسى النهرنا قال فإن جعل لها الخيار الثلاث تعبيره خيار الثلاث تصور احتمل البعض كصاحب جامع المقاصد أن الخيار هذا الخيار الذي بالنسبة إلى المهر صحيح هل لا بد من تعيينه مثلا تقول زوجتك نفسي مليون تومان على أن يكون لك الخيار ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ستة أيام هل لا بد من تعيين الفترة ام يجوز ان تقول ولك الخيار بلا تعيين المده سؤال هل تعيين الخيار يحتاج الى مده ام لا قال في جامع المقاصد ظاهر عباره الشيخ ثلاث يعني يقول مثلا له احتمال مثلا ظهور اجمالا والحق ان كلام الشيخ رحمه الله في المجال الاخر مطلق يعني كلام في الواقع مطلق ليس بخصوص و اما کلمت الثلاث کما عمز ذکرنا انما ذکره الشیخ لورودها فی کلمات العام فی روایت البیع همشه رحمه بس من لحالیت الان علیه که به مکان اذن من کلام الشیخ لا یستفاد طبعا فل شرای عمل لا یوجد قال و یجوز و ان یشترت الخیار فی المهر و اذا اشترت الخیار فی المهر صح العقد و المهر و الشم و فی کتاب الشرای فی کتب الاصحاب غالبا لم یحددو الخیار بالایام یقه هاد سؤال مادام هاد شرط صحیحون ینبغی ان یعین مثلا لک الخیار ثلاثه ایام اربعه ایام تعین املا نحن سبقا ذکرنا سابقا ان عمدت الدلیل فی باب تعین فی باب العقود و المعاملات او سنت رسول الله فی النهی عن الغرر سابقا هم اشرنا اله و قلنا هاده سنه فی کتب سنه فی کتبنا رویت به شکلین نه النبی عن بیع الغرر ففی ما نحن فی لایت لیس بیع نکاح و شرطون بالمهر و نه النبی عن الغرر هذا موجود فبناء علی هذا فی کل مورد فیه جهالتون تؤدی الى اختلاف بین الطرفین لایس سبقا شرحنا از شیخ الانصاری فی المکاسب هناك لما کنن درس المکاسب شرحنا هذا الشیخ قال الغلب قيل معنى الجهالة قيل معنى الخطر قيل معنى الخداع والخدع مكر حيلة بإسلام ذره أي خداع والسبب أن شرحنا أن المحقق النائن قدس الله نفسه قال نجمع بين المعاني الثلاث باعتبار أن الإنسان إذا جاهل يخدع وإذا خدع يقع في خطر نجمع بين المعاني فيمكن أن يكون الغلب بكل المعاني بإسلام له مبدأ وله منتهى الشيء إذا له مبدأ ومنتهى يصح إسناده ونسبته إلى المبدأ والمنتهى هنا هكذا نقول الغرر نهى النبي عن الغرر كل المعاني الجهالة الخدعة والخطأ لكن في الواقع طولية بين هذه المعاني لا كل في عرض الآخر الإنسان إذا جاهل يخدع ولا غير الجاهل خب لا يخدع العالم لا يخدع فأساسا الجهل ما هو الخداع والخدع والحيلة والمكر. ثم إذا خدع يقع في ضرر يقع في خطر، فنهى النبي عن الغرر يشمل هذه الثلاثة، بل أساس هو الجهالة. فكل أمر يتفق عليه الطرفان لابد أن يكون معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما يقع إلى خطر، إلى تنازع، إلى خلاف بينهما. مثلا المرأة تقول أنا اشتريت لك الخيار مثلا 5 أيام، لا أنه إلا مدة سنة لك الخيار، فلابد أن يعين حتى لا يقع فيه بينهما خطر ومشكلة وتنازع. فبناء على هذا الدليل على ذلك نهى النبي عن الغرر لا عن بيع الغرر، بناء على ثبوت هذا النص، وأنه كل أمر فيه من جهة الجهالة تنازع بين الطرفين لابد لهما من رفع الجهالة. ففي الخيار لابد لهما من رفع الجهالة. بعد سابقا هم شرحنا انصافا حقا يقال اذا اردنا اثبات هذا الحديث بلفظه لا يخلو عن صعوبة سندا وصدورا، لكن جمع الشواهد لا بد انصافا يمكن تجميع الشواهد على ذلك، لكن لابد ان يكون المقام مما فيه خطر واقعا. مثلا البيع مثلا بالنسبة الى المرء، مثلا الرجل له 10 بنات، اول زوجته که 11 بناتی، واقعا فيه اشکال، انسان لا يعرف ايت بنته هذا انسان. و اما ازید من ذلك في بعض المجالات قلنا لا دليل عليه، و اذا قلنا العلم في باب البيع غير العلم في باب النكاح، سبق ان شرح اذا فرضنا امرأتون اصلا افضو لم ترو منها الا وجها زوجت نفسها لكم، صحيح لا يحتاج أن تعرفوا اسمها، عشيرتها، قبيلتها، بلدها، مثلا كذا، كل خصوص، لا كل هذا لا دخل. الجهالة في باب النكاح يراد بها تعيين المرأة خارجا، هذا المراد به. أما الجهالة في باب البيع لابد من الإطلاع على خصوصيات الشيء. فقال بيتك كتاب الوسائل لابد من تعيين من أي طبعة، كيف طبع، مجلد، غير خصوصيات لابد أن تبقى. فالجهالة التي تضر بالبيع غير الجهالة التي تضر بالنكاح، هذا متفق عليه بين المسلمين. لا يحتاج في تزويج الرجل أن الرجل يكون مطلعا على جميع خصوصيات المرأة والمرأة على جميع خصوصيات الرجل. المراد بالجهالة هنا في باب النكاح فقط تشخيص المرأة خارجا، هذه المرأة الخارجية المعينة، هذا المقدار يكفي، ولو لا يعرف اسمها، نسبها، نفرض مثلا وزنها، شكلها، بياضها، سواء، كل ذلك لا يعرف، هذا كله لا دخل له في الجهالة المعتبرة في باب النكاح بخلاف الجهالة المعتبرة. ففي ما نحن فيه غاية ما يلزم خلو العقد عن المرء، وهذا لا يضر. وعلى أيين إذا فرضنا أن المرأة أو الرجل لهما غرض معين في تحديد الخيار، خب كانوا يذكرون في العقد، فلا دليل أكثر من اجمالا انه يجوز للطرفين اشتراط الخيار في المهر. و اما اضافه الى ذلك لا بد من العلم، انصافا حتى مع ثبوت نهى النبي عن الغرر شموله لما نحن فيه في غايه صعوبه الاشكال. فالظاهر نتمسك باطلاق كلمات الفقهاء و الدليل هكذا يقتضي، لا فرق في بين ان يكون الخيار محدودا ام لا. ثم تعرض الماتن رحمه الله في المسألة الثانية 13، الماتن هو صاحب الشرعية، أو 14 بس العدد راح منه، في مسألة معروفة عند الفقهاء وتترتب عليها آثار، وهي ملكية المرأة للمهر. قلنا المستفاد من الآية المباركة أن الإنسان إذا طلق المرأة قبل الدخول لها نصف المهر، فهذا الحكم صار سببا لله. معلوم الفهم العرفي لا يفرق بين النصف المهر وتمام المهر. هذا الحكم صار سببا أن جملة من الفقهاء جمعوا بين الآية وبين ظاهر اللفظ، فقالوا إن العقد يوجب نصف المهر والدخول يوجب تمام المهر. ولذا طرحت هذه المسألة، هل المرأة بالعقد تملك نصف المهر أم أنها بالعقد تملك تمام المهر؟ وبينا أن النقطة في المسألة ليست نقطة عرفية، مثلا عند العرف إذا عقد الإنسان على امرأة وطلقها قبل الدخول نسوله، لعل العرف في ذلك مختلف، بعضهم لا يرى بعضهم يرى تماما، العرف ليس منضبطا في ذلك لا إشكال. نعم النقطة في ذلك شرعية، ظاهر الآية المباركة أنه بالطلاق قبل الدخول يعطيها نصف المهر، فقالوا أن العقد يوجب نصف المهر. ولذا الآن غرضي من طرح المسألة أنه إذا ثبت هذا القول لابد أن يكون تعبدا فقط، وإلا مخضى القاعدة الإنسان إذا عقد عقدا إما يقتضي تماما المهر ولا يقتضي شيئا، يعني بإمكان أن نقول حصلت الزوجية فلها تمام المهر، وبإمكان أن نقول انقطعت الزوجية بلا دخول فليس لها من المهر شيء، وأما التنصيف فتعبد خاص. صواب. فالمسألة إذن لا يرجع فيها إلى الفهم العرف ومشابه ذلك، يفهم يرجع فقط إلى الناس وإلى النصوص. صواب. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة إجمالا، وأما بالنسبة إلى طرح المسألة على ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة نسب إلى مالك إلى بعض الفقهاء الآخرين أن المرأة تملك نصف المهر بالعهد جاء في المغني نسبة إلى، ونقل في المغني عن قال ابن عبد البر أن هذا في السلف كان فيه خلاف، وأما الآن لعل مراده بالآن من القرن الثالث مثلا تماما، فاتفق الفقهاء بأجمعهم على أنها تملك بالعهد تماما. فيبدو عند السنة كان مثلا في القرن الأول أو الثاني قول بنصف المهر، وأما بين فيما بعد عندهم اتفقوا على تمام المهر، يعني اتفقوا على أنها تملك بالعقد تمام المهر. شما صواب. هذا أقوال عند السنة، فلذا الآن المعروف بينهم تملك تمام المهر. وأما طبعا في هذه المسألة عمدة دليل القائلين بالمهر بنصف المهر أو تمام المهر استظهار من الآية، ليس هناك نص خاص عن رسول الله أن المرأة تملك مجرد العقد تمام المهر أو نصف المهر، لا ليس هناك. مثلا المشهور قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن، آتوا النساء هذا معناه أن الصداق ملك لهن، صدقاتهن بنحو الإضافة يعني ملك لهن. و قال مالك فنصف ما فرضتم یعنی نصف المهر به مناسبت العهد و نصف الاخر به دخول، فاستظهارهم من ظاهر الآیه المبارکه دلیلهم لا انه وجود نص معین فی البین، هذا به لحاظ سنه اجمالا. و اما به لحاظ الاصحاب انار الله برهانهم، ابتداء نحن قلنا الاصحاب نتعرض ابتداء لروایات الان غرض اجمالا ثم تفصیلا ثم الاغوا، اما بالنسبه للروایات نحن سبقا شرحنا هذه النقطة في غاية الأهمية، يحتمل أن هذه النقطة في بعض المجالات تجري في بعض المجالات لا تجري، هذه مهمة جدا ألا من رأي تعرض لها. لاحظوا في جملة من المسائل المهمة اللي بنحسها أصلا، وهذا الأصل له فروق، قد نلاحظ في روايات أهل البيت حول الأصل لم ترد رواية، لكن في الفروق توجد رواية. عرفت النقطة؟ هذا لا يختص بهذا المورد، هذا من شؤون الفقيه الإمامي، هذا فقط من النقاط المهمة في الفقه الإمامي. يعني المسألة أفرض مالك إذا كان يرى نصف المهر، المالك معاصر الإمام الصادق ثم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا يطرح هذه المسألة أن المرأة تملك تمام المهر أو نصف المهر، المسألة مصروحة في زمن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم، دعنا عن الإمام رضا الأئمة المتأخر. فنلاحظ أن في نفس هذا العنوان لا يوجد نص الكلي، لكن النص موجود في فروع العنوان. خب مثلا من جملة فروع العنوان إذا فرضنا جعل المهر غنما مثلا 40 غنم، سؤال، فدفع لها 40 غنم، فهي 40 غنم كانت عندها 40 غنم إلى أن مضى عليها الحول، ثم بعد مضي الحول طلقها. السؤال الزكاة ثابتة أم لا؟ إذا قلنا أن المرأة تملك جميع المهر، نعم الزكاة عليها، لأن خلال سنة ملكت 40 غنم مضى عليها الحول. وإذا قلنا تملك نصف المهر ليست الزكاة لا عليه ولا عليها، لأن كل واحد منهما يملك 20 شاة. تعالى فهذا من فروع المسألة. تأمل تملك تمام الماء أو نصف الماء. مسألة أخرى، إذا فرضنا الماء كان غنما وصاغ إليه الغنم 6 أشهر 7 أشهر عندها ثم ولدت عندها، طبعا الغنم حامل 5 أشهر يعني هي حملت عند المرأة وأيضا ولدت عند المرأة، فطلقها قبل الدخول. نصف الغنم نصف قيمة الغنم لها ونصف قيمة الغنم للزوج، هذا واضح. الأولاد المهر النتاج لنا. إذا قلنا المهر بكامله ملك للمرأة، الأولاد فقط للمرأة. إذا قلنا أن المرأة تملك نصف الغنم فنصف الأولاد له ونصف الأولاد لها. فمسألة ملكية المهر مرأة لتمام المهر أو لجزء نصف المهر لها فروع الزيادة والنقيصة، النتاج والأولاد، الزكاة إذا كان صابر. فهناك لاحظوا فقهيا الترتيب الفقهي أن الكلام يقع في الأصل ثم في التفريع وترتيب الفقه، وهكذا وقع عند السنة. مثلا مالك تكلم في الأصل أنه تملك نصف المال، غيره شافعي قال لا تملك تمام المال. خب إذا التزموا بالأصل التزموا بالفروع المترتبة عليها. صابر في رواياتنا الواصلة إلينا الآن أصل المسألة غير مذكورة. عرفت النص؟ أصل المسألة يعني تملك تمام، هذا أصل المسألة، تملك تماما أو نصف المال، هذا لم يذكر في روايات. نعم جملة من الفروع مذكورة في رواياتنا، مو كل الفروع. مثلا مسألة الزكاة لم تذكر، مسألة الأولاد والنتاج ذكرت في روايات، جمله من الفروع ذكرت في رواياتنا. صارت النقطه واضحه ام لا؟ و طبعا النقطه المهمه الفنيه في الفقه الشيعي، طبعا هذا المثال تقريبا واضح، الفقيه مكن من الانتقال من الفروع الى الاصل، تقريبا واضح ليس فيه شبهه قويه، لكن في موارد اخر شبهه قويه موجوده. الشبهه عین في الفقه الشيعي، هل يمكن الانتقال من الفروع الى الاصل ام لا؟ هنا النقطه الاساسيه. و طبعا الامثله مختلفه، عمل الاصحاب مختلف. في هذا المورد تقريبا المتاخرين هكذا صنعوا، من الفروع توصلوا الى الاصل. هذا في هذا، لكن مو معلوم في كل مسألة. نحن سابقا ذكرنا وهذا بما انه لم يذكر في كلمات الاصحاب قديمه ولا حديثه في الاصول والفقه، مثلا نحن قلنا هذه المساله المعروفه أن المرأة يجوز وفيها بعد انقطاع الدم في حال الحيض، إذا انقطع الدم وبعد لم تختصر هل يجوز وفيها أم لا؟ خب هذه المسألة معروفة بالخلاف بين المسلمين، لا في الفقه الشيعي في زمن المنصور. وكان هنا جملة من الفقهاء يرون أنه يجوز وفيها، وجملة من الفقهاء فقهاء سنة مرادي لا يرون جواز الوفاء. إلى الآن ثم لم يروي الطرفان لا هذا ولا ذاك عن رسول الله شيئا، بل تمسك الطرفان بالاستصحاب وعدم الاستصحاب. فمنهم من قال أن هذه المرأة كان يحرم وفيها فالآن لم يحرم، هذا تمسك بالاستصحاب. وبإصطلاح الأصولين المتأخرين الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، وتمسك الطرف المقابل بأن الاستصحاب لا يجري، مثل السيد الخوي قدس الله نفسه لا يرى جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية. صار واضح؟ وفقا للنهرابي قدس الله سبحانه. الآن تفصيل مفصل في كلام مسألة مجلة يسأل الله. من الأخبارين ولا مهم دارين استرابادي وغيرهم من بداية من ناقشوا في جانب الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية، هذا اللي جاء في تعريضات الأستاذ وغيره، وأنه أول من تعرف ذلك النهرابي لا ليس الأمر كذلك. الآن تفصيل هذا البحث في محله، و اصلا نحن في تصورنا خلاف القدماء من الاصولين سنتان و شیعتان و غیره فالاستصحاب كان فقط في شبهات الحكمية الكلية لا في شبهات الجزئية و في المضاعف الخاصة. تفصيل هذا الابحاث في مجال اخر. الان كيف ما كان النقطة الاساسية هنا تأملوا، ففقهاء السنة منهم من قال يحرم الوعد معناه جريان الاستصحاب، منهم من قال یجوز الوعد، معناه عدم جریان الاستصحاب، و نحن ذکرنا خصوصا بعد شیخ الانصاری صار مسلم في الحديث اصول الشيعي، شیخ الانصاری نقح الاصول. اصولا عندنا قاعده اذا جرى اصلا تنزیلی فهو و الا ينتهي النوبه الى الاصول غير تنزیلی، هاي قاعده عامه. الاستصحاب اصلا تنزیلی في كل مورد يجري اصلا تنزیلی مقدم، يعني بتعبير الشيخ ابتداءا القرن ثم الامارات المعتبره الحجج ثم الاصول التنزيليه وبالاخير ينتهي الاصول غير التنزيليه. خلاصه ترتيب الاستصحاب بالنسبه الى الفقيه. خب فيما نحن في اذا جاء الاستصحاب، الاستصحاب اصلا تنزيلي فيحرم فيها، واذا لم يجري الاستصحاب ينتهي الى اصاله القرار اصلا غير التنزيلي فيجوز فيها. صواب. فالخلاف في جواز الوعد في عدمه ليس لروايه حتى يبحث سند صحيح عنده. الخلاف في جريان الاستصحاب على الجواز. ثم رواياتنا عن اهل البيت كثيره، عده روايات دلت صراحه بجواز الوعد، يجوز الوعد قبل الاختصار. وهذا لا اشكال فيه، الفقهاء يفصلون ذلك. خلاص سهل كلام الان تبين كلامنا في نقطه. يمكن من هذه الروايات نفهم الحكم الكلي على الاصل. قلت لكم لا يوجد الان في اي كتاب اصولي لا زماننا هذا ان يتمسكوا في الاستصحاب في الاحكام الكليه بمثل هذه الروايات. تصوروا ان هذه الروايات موردها افرض في حكم فقهي لا يستنتج من حكم اصولي. ونحن شرحنا لكم انه اذا لاحظنا في فهم الكلام انعقاد القرائن والجذب الفقهي، تاملوا لا فقط الظهور اللفظي، اذا تمسكنا بالجذب الفقهي، الجذب الفقهي كان هناك في ذاك الزمان. اي واحد يقول يجوز الوعد يعني استصحاب لا يجوز، اي واحد يقول لا يجوز الوعد يعني استصحاب يجوز. الان نحن في زماننا فقهاءنا فقط يفهمون الحكم الفقهي من هذه الروايه. هذه مساله ليست هينه، يعني جمله من المسائل المهمه يمكن حلها بهذه الطريقه التي بيناها. سؤال هنا، هل يمكن فهم الحكم الاصلي ايضا؟ يعني بناء على حتى مثل السيد الخوي من المصرين على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه الكليه، نحن نستطيع ان نقول هذا احسن دليل لفظي على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه الكليه. اصلا الروايات الوارده بجواز الوعد قبل الاغتسال مفاده عدم التمسك بالاستصحاب. وهذه نكته ذكرناها مرارا في الفقه وحتى في الاصول، ان هناك اختلاف لازال هذا الاختلاف علماء موجود. طبعا مثل هذه المساله اصلا لم يتنبهوا لها، يعني في مساله الاستصحاب لم يذكر احد من الاصولين لا قديما ولا حديثا احتمال استفاده حكم الاستصحاب من مثل هذه الروايات. مثلا في اجتماع الامر والنهي ذكرنا طائف من الروايات التي يمكن يفهم منها، لم يذكر احد من فقهاء تلك الروايات في اجتماع الامر والنهي. والتفصيل في ابحاث الاصوليه تعرضنا لذلك، المجال لا يسأله. لا، بانعقاد الكلام بحسب الجذب الفقهي مو بحسب الظهور اللفظي. لا، في شيء آخر، احتياج آخر. كلام الآن يرجع إلى الاستصحاب. نحن نعتقد أن الجذب العام يؤثر في دلالة اللفظ. في دلالة اللفظ لا يؤخذ فقط بظاهر اللفظ. يعني لا يؤخذ فقط مثلا بكلمة يجوز لها، لا، هذا الكلام يفسر على ضوء الجذب الفقهي. خب هذا محتمل كما تفضلتم، لكن لما نرجع الى كتب السنه نجد اصلا جعلوا محور البحث في الاستصحاب عدمه. فمن قال بالاستصحاب قال يحرم، من قال لم يقل بالاستصحاب قال يجوز. صواب. فهذه نقطه مهمه انصافا في الفقه الشيعي. نرجع الى محل الكلام، محل الكلام نسبتا واضح ليس فيه ابهام، لكن هناك موارد صعب جدا. والمعيار هو هذا، النقطه الفنيه اذا كان هناك جذب فقهي ولهذا الجذب الفقهي فروع و وردت الفروع في الروايات لا الجذب الفقهي. تأملت النقطة، هل يمكن من الفروع استكشاف الان ولو الفروع خاصة؟ تأملت النقطة، صارت واضح. فيما نحن فيه الجذب في المسألة، المرأة تملك المرأة ونصف المرأة، هذا الحكم فروع. هل الزكاة عليها ام لا اذا كان المرء 40 غنم؟ فروع. هل الثمرة لها ام لا؟ فإذا كان هناك فقيه مثل مالك يقول الثمرة بينهما لأنه يقول نصف المهر، وفقيه آخر يقول الثمرة لها لأنه قائل بانتقال تمام المهر إليها. السؤال الوارد في النصوص الفروع لا هو الأصل، يمكن فهم الأصل أم لا؟ الإنصاف نحن تصورنا أنه لابد بحسب الرجوع إلى الشواهد نلاحظ ظهور الجلد الفقهي ووضوحه بحيث يصلح أن يكون قرينة سياقية، بحيث يصلح أن يكون قرينة حالية. يعني لا يتصور أن الفقهاء قالوا ذلك لنفس وصل إليهم، فقهاء سنة حسب القاعدة في ملكية المهر هكذا، ملكية تمام المهر أو نصفه تكلموا حسب هذا المبنى فقط. فلذا قبل الدخول في الروايات نقول إنصافا التمسك بتلك الروايات لإثبات المطلب لا بأس بها، حقا يقال إنصافا يمكن أن يتمسك بتلك الروايات. وكيف ما كان الآن كان غرضنا التسلسل التاريخي، ثم نأتي إلى بيان المطلب. ثم من بعد أحد الروايات أحد الفتاوى، خب تعلمون عادت الشيعة كيف كان، شرحت سابقا مفصلا عادت فقهاء الشيعة، فقهاء الشيعه عادتهم المتعارفه افتاءهم طبق النص، فقدماء الفقهاء ما افتوا بالحكم الكلي لان الحكم الكلي في النص لا يوجد. تاملتوا المراه تملك تمام المرء او نصف المرء، لم يفتوا بذلك، ذكروا الفروع. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب المغنى ذكر فرعا، لكن هذا الفرع الذي ورد في النص، لكن الاصل تملك تمام المرء ام لا لم يذكره شيخ صلو صلوه. وانتهى الامر الى زمان الشيخ المفسود، شيخ قدس الله نفسه تعرض لهذه المساله. اصلا غرض الشيخ من كتابه المفسود هذا المعنى كان الخروج عن المنصوص وابداء الفقه الشيعي اوسع من دائره المنصوص. فذا الشيخ حسب القاعده قال أن المرأة تملك، ثم رتب عليه الفروع. ومن بعد الشيخ قدس الله نفسه كالشرائع وغيره دخلوا في المسألة أصلا وفرعا. فمن بعد الشيخ الأصل أيضا دخل في الفقه الشيعي، الأصل مرادنا تملك تمام المرأة ونصف المرأة، وكما أن الفروع قبل ذلك كان موجود في الفقه الشيعي، في الرواية الشيعي موجودة، فذكر الأصل والفروع المنصوصة في الفقه الشيعي. والإنصاف أن المشهور شهر واسع جدا عند أصحابنا أنها تملك تمام المهر عند من تعرض إلا ابن الجنيد، وهو قبل الشيخ أشرحنا أن ابن الجنيد رحمه الله المعبر عنه هنا بالإسكافي، ابن الجنيد رحمه الله ولو كان تقريبا معاصر للكليني بل شوي من بعد الكليني، بين الكليني والشيخ المفيد قدس الله نفسه وسبته، إلا أن من خصائص فقهه تعرضه لغير المنصوص ابن الجنيد، ولذا اتهم بالقياس. طبعا احتمالات اخرى موجود في كلماتي، على اين نحن نتصور ان الزمان الذي اصدر ابن الجنيد فقهه فيه ما كان مناسب مع الفقه غير المنصوص، سبق اوانه و زمانه و اتهم بالقياس و الاجتهاد و الاستنباط و الاخر كلمات الموجوده، و ذاك الزمان بعد الفقه المسيطر على الشيعه هو الفقه المنصوص. ذاك الزمان هو تكلم بشيء تكلم به بعد الشيخ الطوسي بعد 100 سنة، بعد 100 سنة قبل هذا الفقه الجديد، لكن في زمان ابن الجنيد لم يقبل. صار واضح؟ كان المقبول في زمان ابن الجنيد الفقه المنصوص. قال الشيخ في مقدمة المفسود في الجزء الأول راجعه يقول وكان أصحابنا لا يختلفون عن نص رواية، يعني يذكرون في الفتوى نص حتى لا يبدلونه بلفظ مشابه له، يعني ترجمة من لفظ إلى لفظ في اللغة العربية مو ترجمة مبادل لفظ له. صواب؟ يقول الشيخ الطوسي حتى أن أصحابنا كانوا يحترزون عن هذا المقدار، يأتون بلفظ آخر دال عليه، مثلا كان في الرواية افعل هم يكتبون مثلا يجب كذا بصيغة افعل كان يقول هذا لا، يأتون بنفس التعبير الموجود في النصوص. صواب؟ فإذا تبين بإذن الله تعالى وضع المسألة بحسب التسلسل التاريخي، و اما به حسب الاستدلال ذکر لذلك وجود طبعا لم ينسب الى غير ابن الجنيد. ابن الجنيد نسب اليه انه يقول بالتنصيف تملك نصف المال، ولكن محتمل نذكر ان شاء الله تعالى ان الشيخ الصدوق في الفقيه كان يقول بالتنصيف، محتمل التفصيل ياتي ان شاء الله تعالى. هذا كله بلحاظ الاقوال اجمالا. واما الاستدلال فاستدل طائفه من الاصحاب بان هذا مصدر القاعده، لان الرجل يملك وضع المراه والمرأة هم تملك الصدا، فبمجرد العقد تملك الصدا. جاء هذا في جملة من الكلمات. نحن نتعجب من جملة من أصحابنا لماذا ذكروا هذا الوجه مع أنهم لا يرون النكاح من عقود المعاوضة. هذا الوجه أصولا في كلمات العامة يرون النكاح من عقود المعاوضة، ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن عقد النكاح ليس عقد معاوضة. مفاد عقد النكاح علقة الزوجية بينهما، مقابل بين البغ والمهر هذا لا اساس له. شرحنا كما شرحنا مفصلا ان المهر في جوهره بلحاظ القانون و بلحاظ الاعتبار في جوهره شرطون ليس بدنا عوضا، و اطلق عليه عنوان شرط. طائفه من روايات باب المتعه شرط يراد به المهر، حقیقتا شرطون فليس هناك معاوضتون. و هذا الوجه جاء في بعض کلمات المعاصرین که امثال شیخ الحائری قدس الله تعالی سره علی ما جاء فی التعبیر و غیره، ولی انصافا ان هذا الوجه في غایت الضعف لا يتناسب مع مسلک الاصحاب المشهور بین الاصحاب في باب النکاح. فهذا الوجه ساقط انه الاصل في ذلك ان المهر شرط و ليس المهر عوضا، حتى نقول ان الرجل يملك وضع المرأه والمرأه تملك المهر. هذا لا يمكن المعاصره عليه. بقية الكلام فيما بعد. صلى الله عليه وسلم.